نعم يا مصطفى حامد، أعطنا شيء نستفيده من الحديث هذا. من شيخنا، من شروط الإمامة أن الإمام يراعي جميع أحوال المأمومين بجميع فئاتهم، سواء كان صغير أو كبير. طيب زين، بس هذا ذكرنا. نعم يا عثمان كركيزي. نعم يا نزون فبروشي عزيز. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى محمد. نعم، يعني قصدك لا يطيل إما في بالمشقة على المسلمين. نعم نعم. طيب نعم يا صهيب عز الدين. نعم يا محمد، يا حمزة سوداني. شوف حمزة، شوف إذا كان ما عندك شيء قول ما عندي. كلمة بسيطة. يلا عطنا بسيطة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الجسم كان صلب الناس خفيف. وين الحديث؟ أبغى من أبغى. قال إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراء الضعيف والصغير، لأنه كان إمام كان. لا إذا صلى أحدكم، ما في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. إذا أما أحدكم هو يخاطبنا، ما هو يقول ترى ولا. نعم يا عبد المجيد. يدل ينبغي على من ولي على أمور الناس أن يرافق به وينجو أحوالهم. طيب محمد كون. الحديث يدل على استرحال النبي صلى الله عليه وسلم بالكبار والصغار وذوي الحاجة من المأمومين. طيب. نعم طيب. نعم يا سلمان. شوف يقول على إن حتى في غير ما ذكر الحديث، إذا الناس احتاجوا فبرضو الإمام يسرع. مثل إذا كان مثلا يوم في مستشفى ويوجد فيه مرضى ويوجد فيه أطباء مشغولين، فالأفضل أنه يسرع. طيب في هو ذا الحاجة الطبيب والمرضى في لفظ مسلم والمريض، لكن قل لو في برد أو حر أو أو, أو أو أو ريح شديدة أو عدو أو وفاة رفقة طيارة وتروح لا يطول واحد عليهم في القراية أو في السفر يدخل، أنا أكثر يدخل في ذي الحاجة، لكن الحر والبرد هذا اللي ما تدخل فيها، تقاس عليها كذا يا سلمان. أو مثل إيش؟ هو ذا الحاجة، هو ذا الحاجة، كلمة ذا الحاجة من جوامع الكلمة. طيب يا ياسر عطنا الجمع بين هذا الحديث وحديث المسيء. الجمع بين هذا الحديث وحديث المسيء أن حديث المسيء لا عطني بس من الحديث هذا يدل على أن الحاجة غير معذور من ذلك. اي نعم. طيب علي يحيى. نعم نعم يا شيخ، يدل على اختلاف الأحكام بين الصلاة المندوبة التي تصلى جماعة والصلاة السنة التي تصلى مفردا. يعني قصدك لكل عبادة أحكام مثلا. طيب ماشي. نعم يا محمد عبود عندك. أن قوله صلى الله عليه وسلم محمد فليصلي كيف شاء لا يلزم منها الإطالة، لأن كلا بحسبه، إذا فمن الناس من يمل ومن الناس لا يمل الوحدة يعني. طيب نعم. نعم صهيب الحسين. قوله فلي قصد يدل على حصر الإسلام على عدم تنسيه أو ما أنك ما سمعت الدرس ولا أنك غافل ما انتبهت. قوله فليصلي كيف شاء يشمل فرض ونافل. تمام.